السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فمع الدرس 46 من دروس شرح الشاطبية، ومع باب فرش حروف سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الناظم: ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر، ووحد للمكي آيات الولى، ويا بات في الحرفين بالجمع نافع، وتأمننا الكل يخفى مفصلة، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، ونرتع ونلعب ياء حصن تطولة، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حما، وبشراي حذف الياء فت ومييلة، شفاء وقل الجهبذا وكلاهما، عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا، وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان، وضم التاء لوا خلفه دلا. ويا أبت افتح حيث جال ابن عامر، قرأ ابن عامر بفتح التاء في لفظ يا أبتي في سور يوسف ومريم والقصص والصافات، لأن الفتح حركة أصلية. هكذا: يا أبت إني أخاف أن يمسك، يا أبت افعل ما تؤمر. هكذا يقرأ ابن عامر يا أبت، وغيره يقرأ بكسر التاء يا أبتي في السور الأربع وأصله يا أبي، تعوض عن الياء تاء مكسورة وكسرت لتدل على الياء، وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوف. نعم. بعده: ووحد للمكي آيات الولى، قرأ ابن كثير المكي بالإفراد آية للسائلين، آية على إرادة جنس الآيات، وقرأ الباقون آيات للسائلين بالجمع. غيابات في الحرفين بالجمع نافع، قرأ نافع بألف بعد الباء في لفظ غيابات الجب على الجمع في الموضعين، وقرأ نافع بذلك بالغيابات على الجمع، وقرأ غيره أي الباقون بالإفراد بحذف الألف غيابة الجب في الموضعين. وتأمنا للكل يخفى مفصلا، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، أي ورد عن بعض أهل الأداء عن القراء السبعة إخفاء حركة النون الأولى في لفظ ما لك لا تأمننا على يوسف، تأمننا على يوسف، هذا الاختلاس بمعنى تضعيف صوتها، أي بذهاب ثلث الحركة وبقاء الثلثين، ما لك لا تأمننا على يوسف هكذا. وأضغم البعض الآخر عنهم النون الأولى في النون الثانية مع الإشمام، أي ضم الشفتين، حالة الإدغام والغنة التي توجد بإدغام النون الأولى في الثانية، هكذا: ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا. قوله: ونرتع ونلعب ياء حصن تطولا، ويرتع سكون الكسر في العين ذو حمل، أي قرأ نافع والكوفيون بالياء، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، بالياء في يرتع ويلعب. وقرأ الباقون: أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. بعد ذلك قال: ويرتع سكون الكسر في العين ذو حمل، أي قرأ نافع وابن كثير بكسر العين يرتع ويلعب، وقرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون بسكون العين يرتع ويرتع، لأن الخلاف في كلمة يرتع فقط، قرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون يرتع ويلعب بسكون العين، ويقرأ نافع وابن كثير بكسر العين يرتع ويلعب. والخلاصة في كلمتي يرتع ويلعب على النحو التالي: أولا قرأ نافع بالياء وكسر العين هكذا يرتع ويلعب، ثانيا قرأ ابن كثير بالنون وكسر العين نرتع ونلعب، ثالثا قرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون وسكون العين نرتع ونلعب، رابعا قرأ الكوفيون بالياء وسكون العين يرتع ويلعب. قوله: وبشراي حذف الياء ثبت ومييلا شفاء وقل الجهبذا وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا، قرأ بحذف الياء في بشراي الكوفيون فيقرؤون قال يا بشرى هذا غلام، يا بشرى على أنه نداء للبشرى أي أقبلي. وقرأ الباقون بياء مفتوحة بعد ألف يا بشرى يا هذا غلام، وقرأ حمزة والكسائي بإمالة راء يا بشري، والدليل وميلا شفاء يا بشري، وقللها ورش بين قولا واحدا هكذا يا بشرى يا هذا غلام، والدليل وقل الجهبذا. ولأبي عمرو ثلاثة أوجه: الإمالة يا بشري، والتقليل يا بشراي، والفتح يا بشراي، والفتح أفضل يا بشراي. والدليل وكلاهما أي الإمالة والتقليل عن ابن العلاء، والفتح عنه تفضل. وقرأ قالون وابن كثير وابن عامر بالفتح، والياء يا بشراي بفتح الياء يا بشراي، وقرأ عاصم يا بشرى. نعم. بعده قال: وعيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التاء لوى خلفه دلا. قرأ ابن نافع وابن عامر بكسر الهاء في لفظ هيت لك وقالت هيت لك، وقرأ غيرهما بفتحها هيت لك، وروى هشام بهمزة ساكنة بعد الهاء المكسورة هيت لك، وقرأ غيره بياء ساكنة هيت لك أو هيت لك، وقرأ هشام بخلاف وابن كثير قولا واحدا بضم التاء هشام عنده همزة هئت أو هئت، وابن كثير قولا واحدا يقرأ هيت، وقرأ الباقون بفتح التاء هيت. والخلاصة في كلمة هيت على النحو التالي: أولا قرأ نافع بن ذكوان بكسر الهاء وياء ساكنة مبنية وتاء مفتوحة هيت لك مبنية على الفتح مثل كيف وأين. ثانيا قرأ ابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة وضم التاء هيت لك مبنية على الضم مثل حيث. ثالثا روى هشام بوجهين بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة هئت لك، وصححه ابن الجزري في النشر بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مضمومة هئت لك، وصوبه الداني وجمع الناظم الوجهين وإن كان الثاني ليس من طريقه ليجري على الصواب. انتهى هذا الكلام من كتاب إرشاد المريد للشيخ الضباع رحمه الله تعالى. رابعا قرأ باقي القراء بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة هيت لك، وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. معا معا وصل حاشا حجة دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا، ونكتل بيا شاف وحيث يشاء نون دار وحفظا حافظا شاع عقلا، وفتيته فتيتي وفتيته فتياني عن شذل، ورد بالإخبار في قالوا أئنك دغفلا، وييأس معا واستيأس استيأسوا، وتيأس اقلب عن البز بخلف وأبدلا، ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون العلا، يوحى إليه شذل على وثاني جهلف وشدد وحركا كذا نل، وخفف كذب ثابتا تلا، وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني معا نفسي ليحزنني قلا، وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي آبائي أبي فخش موحلا أو فخش موحلا. وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى قرأ الكوفيون بفتح اللام في لفظ إنه كان مخلصا في سورة مريم اسم مفعول، وقرأ الباقون بكسر اللام إنه كان مخلصا اسم الفاعل. وفي المخلصين الكل حصن تجملا، قرأ الكوفيون ونافع بفتح لام المخلصين المعرب بأل حيثما ورد في القرآن الكريم إنه من عبادنا المخلصين، نعم المخلصين حيثما جاء على أنه اسم مفعول، وقرأ الباقون بكسر اللام المخلصين على أنه اسم فاعل حيثما جاء. معا وصل حاشا حجة قرأ أبو عمرو بألف بعد الشين وصلا، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هكذا يقرأ أبو عمرو حاشا لله لإثبات الألف وصلا وبحذفها وقفا حاش إذا وقف، وقرأ الباقون بحذف الألف في الحالتين قلنا حاشا لله وإذا وقفوا يقفون حاش. نعم. قولوا دأبا لحفصهم فحرك أي روى حفص بتحريك همزة سبع سنين دأبا بالفتح، وقرأ غيره بسكونها دأبا. نعم. وخاطب يعصرون شمردلا قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب في قوله تعالى وفيه تعصرون، وقرأ غيرهما بياء الغيب وفيه يعصرون. ونبتل بياء شاف قرأ حمزة والكسائي بياء الغيب معنا أخانا فأرسل معنا أخانا يكتل بياء الغيب، وقرأ غيرهما بالنون فأرسل معنا أخانا يكتل. يكتل الباقون يقرؤون بالنون، حمزة وكسرة أخرى بالياء، ياء الغيب. فأرسل معنا أخانا يكتل، هكذا يقرأ حمزة الكسائي، وقرأ غيرهما بالنون، فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون. وحيث يشاء نون دار، قرأ ابن كثير بالنون في قوله تعالى يتبوأ منها حيث نشاء، اللفظ نشاء المقترن بحيث، وقرأ الباقون حيث يشاء بالياء. أما لفظ نصيب برحمتنا من نشاء فمتفق على قراءته بالنون. وحفظا حافظا شاع وقلا، قرأ حمزة والكسائي وحفص فالله خير حافظا بفتح الحاء وألف بعدها وكسر الفاء حافظا، وقرأ الباقون فالله خير حفظا بكسر الحاء وسكون الفاء وبدون ألف بينهما. وقد ذكر الناظم القراءتين في البيت فقال وحفظا حافظا شاع عقل. وفتيته فتيانه عن شغن، قرأ حمزة والكسائي وحفص وقال لفتيانه بألف بعد الياء ونون مكسورة بعدها ونون مكسورة بعدها، جمع كثرة لفتى. لفتيانه هذا لفظ يعني جمع كثرة لفتى. وقرأ الباقون لفتيته بدون ألف وبتاء بدل النون جمع قلة، لفتيته جمع قلة، أما لفتيانه جمع كثرة للفظ فتى. وقد لفظ الناظم بالقراءتين. قوله بالإخبار في قالوا أئنك لغفلا، قرأ ابن كثير بهمزة واحدة على الإخبار قالوا إنك لأنت يوسف، وقرأ غيره بهمزتين على الاستفهام قالوا أئنك لأنت يوسف، وكل على أصله في تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بينهما. قوله وييأس معا واستيأس استيأس، وتيأس اقلب عن البزي بخلف وأبدلا، روى البزي بخلف عنه يعني له وجهان، لفظ ييأس في موضعين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون في سورة يوسف، وفي موضع في سورة الرعد أفلم ييأس الذين، وفي لفظ استيأسوا منه حتى إذا استيأس الرسل لا تيأسوا. هذه الألفاظ قرأها البزي أو رواها البزي إنه لا يايس من روح الله، هذا وجه، أو أفلم يايس الذين آمنوا استيأسوا منه حتى إذا استيأس الرسل لا تيأسوا، بتقديم الهمزة على الياء وإبدالها ألفا، لا تيأسوا لا يايسوا. نعم. وقرأ الباقون لا ييأس بتقديم الياء ساكنة على الهمزة وإبقاء الهمزة محققة، لا ييأس استيأس أفلم ييأس، ويتفق معهم البزي في الوجه الثاني عنه. ويوحى إليهم كسر حاء جميعها ونون العلن، روى حفص بالنون وكسر الحاء في لفظ نوحي إليهم في سورة يوسف والنحل، والموضع الأول في سورة الأنبياء على بناء الكلمة للفاعل نوحي إليهم. نعم. وقرأ حمزة الكسائي وحفص إلا نوحي إليه، لأنه قال يوحى إليه شذا العلا أو شذا العلا، قرأ حمزة الكسائي وحفص وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بالنون وكسر الحاء مبنيا للفاعل إلا نوحي إليه، الموضع الثاني في سورة الأنبياء. وقرأ الباقون بياء مضمومة وفتح الحاء في يوحى إليهم، يوحى إليهم في مواضعه الثلاثة، وفي لفظ يوحى إليه الموضع الثاني في سورة الأنبياء على أن الفعل مبني للمفعول. وثاني نون جحذف وشدد وحركا كذا نل، قرأ ابن عامر وعاصم بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء في فنجي من نشاء، فنجي من نشاء على أنه فعل ماضي مبني للمفعول. وقرأ الباقون بنون مضمومة وبعدها نون ساكنة وجيم مخففة وياء ساكنة، فننجي من نشاء فعل مضارع من أنجى. قوله وخفف كذبوا ثابتا تلا، أي قرأ الكوفيون بتخفيف الذال في وظنوا أنهم قادوا كذبوا. ووجهت هذه القراءة بأن الضمائر ترجع إلى المرسل إليهم، أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة، قد كذبوه فيما ادعوا من النبوة. وقال الباقون بتشديد الذال قد كذبوا على أن الضمائر تعود على الرسل، أي وظن الرسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاءوا به، وهذا توجيه جيد لبيان القراءتين. نعم. والخلاصة في قد كذبوا وفي فنجي من نشاء على النحو التالي: أولا، قرأ أهل سما بتشديد الذال في قد كذبوا ويقرؤون فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، هكذا قرأ أهل سما. ثانيا، قرأ ابن عامر بتشديد الذال في كذبوا ويقرأ فننجي من نشاء ابن عامر. ثالثا، قرأ عاصم وحده قد كذبوا فننجي من نشاء. رابعا، قرأ حمزة الكسائي قد كذبوا فننجي من نشاء. بعد ذلك ذكر في البيتين الأخيرين الناظم رحمه الله الياءات أو ياءات الإضافة الواردة في سورة يوسف، وهي على النحو التالي: وأني وإني الخمس، ربي بأربع. أولا نبدأ بكلمة ربي، إنه ربي أحسن مثواي. كلمة أرني، أراني، أراني أعصر خمرة، أراني أحمل فوق رأسي، إني أرى، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، أبي أو، إني أعلم، إني أنا أخوك. هذه الكلمات التي في آيات إضافة بعدها نطقات مفتوحة فتحها أهل سما جميعا، نافع بن كثير وابو عمرو وأسكنها غيرهم. ثانيا، كلمة إني أراني في موضعين: إني أراني أعصر خمرة، إني أراني أحمله، وكلمة يأذن لي أبي ونفسي إني سوف أستغفر لكم ربي إنه ذلك مما علمني ربي إني تركت إلا ما رحم ربي إن ربي وقد أحسن بي إذ. هذه الآيات كلها فتحها نافع وأبو عمرو وأسكنها غيرهما. ثالثا، كلمة لا يحزنني أن، فتح الياء فيها نافع وابن كثير وأسكنها غيرهما. رابعا، كلمة لعلي أرجع إلى الناس آبائي إبراهيم، فتح الياء أهل سمع وابن عامر وأسكنها غيرهم الكوفيون. خامسا، حزني، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فتح الياء فيها نافع وأبو عمرو وابن عامر وأسكنها غيرهم. سادسا، ألا ترون أني أوفي الكيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فتح الياء فيهما نافع وحده وأسكنها غيره. سابعا، بيني وبين إخوتي إن ربي، فتح الياء ورش وحده وأسكنها غيره. بهذا نكون انتهينا من فرش حروف سورة يوسف. ننتقل إلى سورة الرعد، فرش حروف سورة الرعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وزرع نخيل غير صنوان أولى، لدى خفضها رفع على حقه طلى. وذكر تسقى عاصم وابن عامر، وقل بعده بليا نفضل شلشلا. وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا، فذو استفهام الكل أولى. سوى نافع في النمل والشام مخبر، سوى ناف سوى النازعات مع إذ وقعت إلى. وزرع النخيل غير صنوان أولى، لدى خفضها رفع على حقه طلى. قرأ حفص وابن كثير وأبو عمرو برفع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالعطف على لفظ وفي الأرض قطع متجاورات. وقرأ الباقون بالخفض وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان عطفا على كلمة من أعناب. وقيد لفظ صنوان بالموضع الأول لأن الموضع الثاني متفق على خفضه بالإضافة. قوله وذكر تسقى عاصم وابن عامر، قرأ عاصم بن عامر بياء التذكير في يسقى بماء واحد، أي يسقى ما ذكر. وقرأ غيرهما بتاء التأنيث تسقى بماء واحد، والضمير يعود على جنات. قوله بعد ذلك وقل بعده بالياء يفضل شلشلا، قرأ حمزة والكسائي بالياء ويفضل بعضها على بعض، وقرأ الباقون بالنون ونفضل بعضها. والخلاصة في هذه الآية وزرع ونخيل، قرأ نافع وحده وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. قرأ ابن عامر وشعبة: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. روى حفص: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. قرأ حمزة والكسائي: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض. بعد ذلك: وما كرر استفهامه نحو إذا أئنا فذو استفهام للكل أولا. هنا في هذه الأبيات يتكلم الناظم عن لفظ إذا وإنا، أي الذي تكرر فيه الهمزتان، يعني جاءت الكلمة فيها همزتان أئذا وأئنا. قال: كل القراء يستفهمون في أئذا الموضع الأول. قال: وما كرر استفهامه نحو إذا أئذا أئنا فذو استفهام للكل أولا سوى نافع. ورد أولا لفظ أئذا وأئنا في 11 موضعا في 9 سور في القرآن الكريم على النحو التالي: الأول في سورة الرعد: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الثاني والثالث: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون، إلى غير ذلك من المواضع. ومراتب القراء فيها على النحو التالي: قرأ نافع بالاستفهام في الكلمة الأولى أإذا، وبالإخبار في الثانية إنا، فيقرأ: أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، ويقرأ: أإذا كنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. نعم، إلا مواضع استثنية سيأتي تفصيلها. إلا في سورتي النمل والعنكبوت، فأخبر فيهما في الأولى واستفهم في الثانية، فيقرأ في سورة النمل: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا، في سورة النمل يخبر في الأولى ويستفهم في الثانية. وفي سورة العنكبوت كذلك: إنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال. والدليل سوى نافع في النمل ودون عناد عما في العنكبوت مخبرا، وهو في الثاني أتى راشدا إلى سوى العنكبوت. ثانيا: قرأ الكسائي بالاستفهام في الكلمة الأولى أئذا، وبالإخبار في الثانية إن في كل المواضع، إلا في سورة النمل فاستفهم في الأولى، فيقرأ في سورة النمل: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا، وأخبر في الثانية وزاد نونا: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا، وأخبر في الثانية في النمل مع زيادة إننا. هكذا يقرأ الكساء. والدليل: وهو في النمل كن رضا، وزاداه نونا إننا عنهما. وفي سورة العنكبوت فاستفهم في الكلمتين، الكساء يقرأ في العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. والدليل هو في الثاني أتى راشدا ولا سوى العنكبوت. ثالثا: قرأ ابن عامر بالإخبار في الكلمة الأولى إذا، وبالاستفهام في الكلمة الثانية في كل المواضع إلا 3 سور. فابن عامر يقرأ مثلا: وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، بالإخبار في الأول واستفهام في الثاني. مثلا موضع ثاني: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، وهكذا. إلا في 3 سور: في سورة النمل استفهم في الأول هكذا: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا، وأخبر في الثانية مع زيادة نون مثل الكسائي: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. الموضع الثاني في سورة الواقعة استفهم في الكلمتين أئذا وأئنا، فيقرأ في سورة الواقعة: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. والموضع الثالث في سورة النازعات استفهم في الأول وأخبر في الثانية، الكلمة الثانية هكذا: أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، هكذا يقرأ ابن عامر. والدليل: والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا. نعم، فبالاستفهام في الأولى في السور الثلاث النمل والنازعات والواقعة، وهو في النمل كالرضا زاداه نونا عنهما أي في الثانية من سورة النمل، وعم رضا في النازعات أي في الثانية في النازعات بالإخبار. رابعا قرأ ابن كثير وحفص بالاستفهام في الكلمتين أئذا وإنا في كل المواضع إلا في سورة العنكبوت، فأخبر في الكلمة الأولى إنكم لتأتون الفاحشة، واستفهم في الثانية أئنكم لتأتون الرجال، والدليل ودون عناد العم في العنكبوت أي بالإخبار في الكلمة الأولى. قرأ أبو عمرو وحمزة الكسائي وشعبة بالاستفهام في الكلمتين في كل المواضع الأحد عشر بلا خلاف، فتؤخذ قراءتهم من ضد القراءات المذكورة لأنهم لم يذكروا في أي منها. قوله وهم على أصولهم أي كل قارئ أو راوي على حسب مذهبه في تسهيل الهمزة الثانية أو تحقيقها. قوله وامدد لوا حافظ بلا أي قرأ هشام وأبو عمرو وقالون بإدخال ألف بين الهمزتين في المواضع المذكورة بلا خلاف فيما يقرأونه بهمزتين، وقرأ الباقون بلا مد بين الهمزتين في كل ما ذكر. قال وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا، وبعض صحاب يوقدون وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول والجلى، ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا. أي خف لابن كثير في كلمة هادي حيثما جاءت في القرآن ولكل قوم هادي، وكلمة والي نحو وما له من دونه من والي، وكلمة واقي من واقي حيثما جاءت، وكلمة باقي ما عندكم ينفد وما عند الله باقي في سورة النحل واحذفها له وصلا، وقرأ الباقون بحذفها في الحالتين. قوله هل يستوي صحبة الولا، قرأ حمزة والكسائي وشعب بياء التذكير في أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي، وقرأ الباقون بتاء التأنيث أم هل تستوي الظلمات والنور. وبعد صحاب يوقدون وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول والجلى. قرأ حمزة والكسائي وحفص بياء الغيب فيه ومما يوقدون عليه في النار، يوقدون الذي هو بعد أم هل تستوي الظلمات والنور، وقرأ غيرهم بتاء الخطاب ومما توقدون قوله وضمهم وصد ثوى مع صد في الطول والجلى. أي قرأ الكوفيون بضم الصاد وصدوا عن السبيل هنا في سورة الرعد وفي سورة غافر المشار إليها بسورة الطول وصد عن السبيل على البناء للمفعول، وقرأ الباقون بفتح الصاد وصد عن السبيل أو وصدوا عن السبيل على البناء للفاعل. قوله ويثبت في تخفيفه حق ناصر أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بسكون الثاء وتخفيف الباء في يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقرأ الباقون بفتح الثاء وتجديد الباء يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأما موضع سورة إبراهيم عليه السلام يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فمتفق على تشديده. قوله وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا أي قرأ ابن عامر والكوفيون وسيعلم الكفار لمن عقب الدار بضم الكاف وتقديم الفاء مفتوحة على الألف على أنه جمع تكسير الكفار، وقرأ الباقون بفتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء وسيعلم الكافر على الإفراد. بهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة الرعد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.